إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الطريق من هنا، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم، والمراد بالطريق سبيل النصر والعز والتمكين في الأرض ودخول الجنة والنجاة من النار يوم القيامة. وحتى لا يشت ذهن أحد، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، إن تنصروا الله ينصركم. ثانياً، نماذج في طريق العزة. وثالثاً وأخيراً، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أولا، إن تنصروا الله ينصركم. أحبتي في الله، حال أمة الإسلام اليوم حال عجيبة يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المجرمون ليوقعوها في أكبر مصيبة. أمة الإسلام اليوم هضيمة مهيضة، تأتيها الليالي سوداء حالكة بالظلمات، وتمر عليها الأيام قاتمة متدجية بالظلم. برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفاجعة وتحكي المأساة التي حلت بأمة الإسلام اليوم. قصف هنا وتجويع هناك، قتل هنا وترويع هناك، إبادة هنا وإيذاء هناك. أمة الإسلام اليوم تشتت شملها وتمزق صفها وتفرق أفرادها شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ووقعوا فيما نهى عنه ربنا جل وعلا بقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وها نحن نردد السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه: متى نصر الله؟ يقول الباري جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وبعبارة أخرى نقول: أما آن لهذا الذل والهوان أن يرتفع؟ أما آن لسحب الغفلة والضياع أن تنقشع؟ أما آن لفجر الإسلام ونور النصر أن يبزغ في هذه الأمة من جديد؟ أيها الفضلاء، إننا لن نهتدي إلى طريق النصر إلا إذا حققنا الشرط المذكور في الآية. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالشرط إن تنصروا الله، وليس المراد بقوله إن تنصروا الله إن تنصروا الذات الإلهية. كلا كلا، فربنا جل وعلا غني عن خلقه، وربنا عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن المقصود بقوله إن تنصروا الله إن تنصروا دين الله، إن تنصروا شريعة الله، إن تنصروا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولنسائل أنفسنا أيها الأفاضل: هل نصرنا دين الله عز وجل؟ والعقيدة الإسلامية تذبح في الأمة شر ذبحة، معتقدات شركية منتشرة، ألفاظ كفرية، سب لبعض الصحابة الكرام، استهزاء ببعض رموز هذا الدين، هل نصرنا الله جل وعلا؟ وجموع لا تكاد تحصى من المسلمين تحارب الله جل وعلا بالربا، هل نصرنا الله جل وعلا ودينه؟ وأعداد كثيرة من المنتسبين إلى الإسلام تترك الصلاة ولا تؤديها. هل نصرنا دين الله جل وعلا ونحن نحيا أيها الأكارم وقد اتخذنا أعداء الله عز وجل قدوات لنا في الحياة؟ فصار الكثير من شباب الإسلام يقتدي بالكفار من الغربيين أو الشرقيين ويهتدي بهم في سلوكهم. أين نحن من قول ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ فإذا أردنا أن ننتصر بإذن الله جل وعلا فلا بد أن ننصر دين الله عز وجل كما نصره أسلافنا، فسادوا وعزوا وقادوا وضربوا أعظم الأمثلة وأروعها. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم، نماذج في طريق العزة. عنصرنا الثاني نماذج في طريق العزة. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. أحبتي في الله، إذا أردنا لأمتنا أن ترقى ولمكانتها السابقة السامقة أن تبقى، فالواجب علينا أن نعيد بعث روح العزة والقوة في أفراد الأمة من جديد. وعزتنا بديننا، بإيماننا، بتوحيدنا، باتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتشتد هزيمة الأمة وتعظم إذا كانت هزيمتها من الداخل، حينما تفقد هذه الأمة العزة بدينها وإيمانها وأخلاق نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا وددت أن أذكر بعض النماذج الإيمانية الراقية لعلنا نقتدي بها في اعتزازنا بديننا، لننتصر بإذن الله جل وعلا في الحياة الدنيا. الأنموذج الأول لفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى الحاكم في مستدركه من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام عرضت له مخاضة، حينما اقترب من بلاد الشام أمير المؤمنين عمر، عرضت له مخاضة، أي وجد في طريقه بركة كبيرة من الماء وفيها الطين والدحض الأوحال، فنزل عمر بن الخطاب عن بعيره ونزع خفيه ووضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته يقودها، وأهل الشام في انتظاره، إنه أمير المؤمنين، إنه رجل يحكم شرق الأمة وغربها، شمالها وجنوبها، ينتظرونه. ومعهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المسلمين هناك. فرأى أبو عبيدة عمر بن الخطاب وقد دخل الشام بتلك الهيئة، فلما وصل قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لقد فعلت فعلا يستنكره أهل الأرض، ما وددت أن أهل الشام استشرفوك وأنت على هذه الحال، ينتظرك الجنود ويستقبلك البطارقة، أي قواد الروم وسادة الروم هناك، ويستقبلك البطارقة وقد نزلت عن بعيرك ونزعت خفيك وعلقتهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك. أبو عبيدة يريد أن يظهر عمر بن الخطاب الأبهة والقوة والجمال، يريد أن يظهر ذلك حتى لأعداء الله عز وجل. قال الراوي: فصك عمر بن الخطاب بيده على صدر أبي عبيدة وقال: أوه، كلمة تقال للتعجب، أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذله الله. فصارت كلمة خالدة يرددها أهل العزة على مر العصور وكر الدهور: ليست العزة في الأبهة وأنت كافر بالله، ليست العزة في المظهر وأنت عاص فاسق بعيد عن صراط الله المستقيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الأنموذج الثاني باختصار أيها الأكارم، رواء القصة الحاكم في المستدرك أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ وانتقل إلى المدينة، أي أوحي إليه نبي عليه الصلاة والسلام، أوحي إليه وهاجر إلى المدينة. وحكيم بن حزام كان مشركا آنذاك، خرج إلى الموسم، إلى السوق في المواسم، فوجد حلة جميلة لذي يزن، وذو يزن ملك من ملوك اليمن قديما، فاشترى الحلة الجميلة بخمسين درهما وانتقل إلى المدينة وأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام. وحكيم بن حزام مشرك آنذاك رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يحبه حتى في الجاهلية، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لا نأخذ من المشركين شيئا، إنما آخذها بالثمن، فأعطاه الثمن وأخذها ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حكيم بن حزام فرأيته ولم أره أجمل في يوم قط من ذلك اليوم حينما لبسها. ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عن أسامة وعن أبيه زيد بن حارثة، فلبسها أسامة بن زيد وخرج، فرآه حكيم بن حزام وكان مشركا، فقال يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ أنت تلبس حلة ملك من الملوك؟ فقال أسامة نعم أنا خير من ذي يزن، أنا خير من ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. أسامة بن زيد شاب يعتز بدينه، نعم أبوه كان مولى لحكيم بن حزام، زيد بن حارثة كان رقيقا لحكيم بن حزام. ثم أهداه حكيم بن حزام لخديجة، فأهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة أمه أيضا مولاة أم أيمن، ولكنه يعتز بإيمانه، نعم أنا خير من ذي يزن، ذو يزن كافر وأنا مؤمن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. يعلمنا الاعتزاز بالدين والإيمان أيها الأكارم. أما القصة الثالثة فأرجئها إلى الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالأنموذج الثالث أيها الأكارم أنموذج رفيع سامق لأهل العزة، إنه ربعي بن عامر، شاب في الخامسة والعشرين من عمره رضي الله عنه وأرضاه، ركب فرسه وانطلق ليفاوض رستم قائد الجيوش الكسروية. لما دخل ربعي بن عامر على فرسه يحمل سيفه، دخل على قائد الجيوش الكسروية رستم، نظر إليه رستم وقال له باحتقار وازدراء يا ربعي، جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور الهزيل وهذا السيف المثلم وهذه الثياب الممزقة؟ فقال ربعي بن عامر رضي الله عنه كلمة كالقذيفة، بل هي والله أشد وقعا على الكفار من القذيفة، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال فما تريدون؟ قال إنما هي إحدى ثلاث. قال رستم فما الأولى؟ قال أما الأولى فالإسلام، فإذا أسلمتم فأنتم إخوان لنا. قال وما الثانية؟ قال وأما الثانية فإعطاء الجزية، فإذا أعطيتموها فإننا لا نقاتلكم وتعيشون في بلادنا آمنين بإذن الله جل وعلا. قال وما الثالثة؟ قال وأما الثالثة فالقتال، ولا نقاتلكم إلا بعد أن نمهلكم ثلاثة أيام. فركب رستم قائد الجيوش الكسروية رأسه، وقرر ألا يسلم وألا يعطي الجزية، لأنه احتقر هؤلاء. وقد سأل ربعي: أأنت قائدهم؟ قال: لا، إنما أنا رجل منهم. وبعد 3 أيام قرروا القتال، فإذا بجيوش أهل العزة تقاتل قتال الأبطال وتبلي بلاء حسنا، وإذا بأعداء الله عز وجل يتهاوون صرعا ويتساقطون قتلا، وإذا بقائد جيوش المسلمين سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق رضي الله عنه يدخل إيوان كسرى فاتحا مهللا مكبرا، فكبر في القصر وتلا قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. أحبتي في الله، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع. والله لا نعتز بالغربيين الكفرة ولا بالشرقيين الملاحدة، ولكن نعتز بديننا، بإيماننا، بتوحيدنا، بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عنصرنا 3rd and 3rd أيها الأكارم: ولا تهنوا ولا تحزنوا. قد يقول بعض الفضلاء الآن وهم يسمعون خبر بعض أهل العزة والنصر والتمكين: إنه لطريق طويل، إنه لطريق شاق، يحتاج إلى جهد كبير وعمل جبار ووقت طويل، وإننا لا نستطيع ذلك بين عشية وضحاها. فأقول: ما علينا إلا أن نغرس غرسا، ما علينا إلا أن نضع البذور في أماكنها، وقد توكلنا على ربنا جل وعلا، لأن النتائج على الله. ربنا عز وجل لا يكلفنا إلا بما نطيق. وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالواجب علينا أن نعد ما نستطيعه أيها الأكارم. وأقول بلغة ملؤها اليقين: إن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. والله لا أقول هذا الكلام من باب الأحلام الوردية أو من باب الآمال المعسولة، ولا من باب تضميد الجراح وتسكين الآلام، كلا كلا، ولكن أقولها تصديقا لموعود الله وموعود رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. إذا تمسكنا بديننا فإن الله عز وجل سينصرنا. فإن نحن أيها الأكارم آمنا بالله حق الإيمان وعملنا الصالحات التي جاء بها القرآن، ومنها جمع الكلمة ومحو التنازع فيما بيننا، فإن فعلنا ذلك أنجز الله لنا ما وعدنا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالواجب علينا أن نعتز بديننا وأن نرجع إلى القرآن والسنة في جميع شؤوننا وأحوالنا. روى الطبراني من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. عندنا سبيل العزة، عندنا أيها الأكارم سبيل النصر على الأعداء. إذا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا انتصرنا بإذن الله جل وعلا.